بتستعد، يجمعوا من كل واحد يدربوهم مين اللي يدخل، مين اللي يقف عند الباب، مين اللي يقتحم، مين اللي هيضرب، مين اللي هيداري، مين اللي هيقول بعد كده يعلن ما بعد الحادثه ايه اللي هيحصل. مرتبين كل حاجه، قريش بترتب كل حاجه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الامر انه عليه ان يهاجر في هذه الليله والا يبات في فراشه في هذه الليله، فامر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ان يبات في فراشه هذه الليله. الله سبحانه وتعالى قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة مهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيهاجر، ومهد لأصحابه أنه سيهاجر. يعني أمر الهجرة ما كانش أمر فجأة كده حصل، لكن فيه إيه؟ فيه تمهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها البحرين أو قنصرين أو يثرب. نعم، أصلاً بيقول للصحابة أنا أظن أن أنا ههاجر، وممكن يبقى في قنصرين او في البحرين او في ايه في يثرب. انه اصلا بيمهد للصحابه حتى يعلموا انه ايه سيهاجر. ثم قال: اريت دار هجرتكم انها ايه ارض نخل سبخه بين لابتين، يعني بين صخرتين كبار. فعلموا بعد ذلك انها ايه مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البيعه، او امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يهاجروا الى البيعه. انه اصلا مجموعه من الصحابه في الحبشه هاجروا الحبشه، ومجموعه من الصحابه موجودين في يثرب، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكه، ومكه قررت انها تقتله. انت كده ده مشهد في غايه الصعوبه، والدعوه واقفه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى له 13 سنه في مكه، في جزء كبير من الدعوه واقف خلاص، ما عادش حد بيسلم، ومكه على اشدها، والحصار في غايه الصعوبه. يعني ما عادش حد عارف يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه اشتد الامر عليهم كثيرا. قال: أريت دار هجرتكم. استمر رحيل المسلمين من مكة، لم يبق منهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وبنوه أبو بكر وبنوه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، حيث أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى. فلما علم أهل مكة إعداد الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يهاجر بنفسه، خافوا من الأمر وأسقط في أيديهم، فأخذوا في التخطيط لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى فجأة كده، أم من عائشة تقول: لم أكن أظن أن أحد يبكي من الفرح، حتى رأيت الصديق يبكي من الفرح. قلت لها: ما كنتش متخيلة أن في حد بيعيط من الفرح. كانت أم من عائشة كان عندها 6 سنين في هذا الوقت. بتقول لها: ما كنتش متخيلة مطلقا أن في حد بيعيط من الفرح، لحد ما شفت أبو بكر الصديق بيعيط من الفرح. إيه اللي خلى أبو بكر يعيط من الفرح؟ عيط من الفرح لأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليكون رفيقه في السفر. ودي منقبة لأبو بكر الصديق، يعني ان انت هتصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت ربنا اخر أبو بكر الصديق. كل الناس هاجت وأبو بكر الصديق ما هاجرش. منقبة لأبو بكر الصديق ان هو يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاجه عظيمه جدا. انت متخيل كده انك هتصاحب واحد صالح مثلا في سفر طويل؟ انت مش هتصاحب واحد، ده انا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. استاذك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عمر يقول: ايكم يتقدم قوم اختاره الله، ايكم يتقدم قوم فيهم الصديق، الرجل الذي اختاره الله لايه لصحبته، اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. يقول لك ان كلمه ان الله معنا معنى ولفظا، انه اذا ذكر النبي لابد ان تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تذكر الله، انه ان الله معنا باللفظ. واذا ذكر ابو بكر يقال في حال ابو بكر يقول ايه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان يذكر الله سبحانه. ذكر السويلي في رياض الانف ان هو بيقول ان كلمه ان الله معنا لفظا، ان اذا ذكر الصديق لابد ان يذكر الله، واذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يذكر ايه الله، ومعنى ان الله سبحانه وتعالى معهم بحمايته وبرعايته وبرحمته وبتمكينه وبقوته سبحانه وتعالى. ف اختار النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق لصحبته. ابو بكر غني وعنده جمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ احنا هنهاجر. طيب هنهاجر ازاي؟ هنجيب عربيه منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيخطط مع ابو بكر الصديق، فقال له هنجيب، ابو بكر قال له انا هجيب ايه؟ هجيب جمالين ليه؟ يبقى موضوع وسيله المواصلات دي عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، بالثمن. الثمن ايه بس؟ احنا هنهاجر مع بعض وممكن ما نرجعش والصحراء. قال له لا، بالثمن. احنا النبي عليه الصلاه والسلام لم يرد أن يفعل أو أن يتم هذا الأمر إلا بمجهوده إلا بماله، مع أنه وقت الصديق عمره ما من، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم لما في آخر حياته قال إن أمان الناس علي بصحبتي ومالي أبو بكر، وقال من أحد إلا وله يد علينا كفأنه بها إلا الصديق، فإن له يد علينا لا يكافئه إلا الله سبحانه وتعالى أو يكافئه الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة. ومع ذلك لما جه في موضوع الهجرة قال له إيه؟ قال له لا، الجمل ده أنا هشتريه يا رسول الله من عندي. أبو بكر غني، ما كانش عنده مشكلة خالص موضوع أن يطلع جمل ولا اتنين ولا عشرة. أبو بكر الصديق أخرج ماله كله في سبيل الله، ما كانش الموضوع بالنسبة له أصلا عنده مشكلة. أبو بكر الصديق أخرج دون أن يطلب منه، يعني ما كانش أصلا حد بيطلب منه حاجة، هو كان بيعدي كده يلاقي الدين محتاج واحد بيتعذب، تعالى تتعذب ليه؟ يقول له بيعذبني عشان أنا مسلم. يقول له طيب، يقوم رايح لسيده يقول له أنا عايز أشتري ده. اشتري لي يا عم، قال له كده أنا عايز أشتري بكام ده، يقول له بكذا، يقول له طب خلاص أنا هشتريه ايا كان الثمن، ياخدوه يعطوه يقول له عم انت حر لوجه الله. ونظام العبيد كان نظام اجتماعي مشهور، يعني ما كانش العرب اصلا، العرب هو نظام اجتماعي موجود في العالم كله، يعني موجود عند الفرس وموجود عند الروم وموجود عند العرب. يعني نظام العبيد والاماء ده مش نظام مستجد، ده نظام عادي اللي هو واحد بيتباع زيه زي القلم، زيه زي اي حاجه بتتباع في المحلات. عدى كده لقى بني ادم موجود، هو الاخ ده بكام ده؟ يقول له بمية، يقول له طب هاته وياخده ويمشي، وهو ملوش اي حقوق، ملوش اي حاجة غير انه ياكل ويشرب وبس. واحيانا كانوا بيجوعوهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نزلت التشريعات في عتق الرقاب، ان انت عندك حاجة اعتق رقبة، انت عندك حاجة اعتق رقبة، ونزلت التشريعات في معاملة هؤلاء معاملة حسنة، اخوانكم خوالكم، ونزلت التشريعات في مسألة العبيد الاماء النساء اللي هو اعتقها، ان هو لما يتزوجها وينجب منها يعتقها، وان هو يعاملها وان هو لا يكرهها على البغاء، وان هو ما يتجرش بالدعارة. ونزلت التشريعات وراء الاخرى حتى تحرر هؤلاء من قيود العبودية. وكان امر خطير جدا ان اصلا ما فيش حاجة اسمها عبد يتكلم مع سيده، يعني موضوع بيباع ويشترى اللي هو المية منك بعشرة دينار، الموضوع بسيط خالص، في سوق للعبيد. فتخيلوا بقى ان واحد عبد من العبيد يسلم وسيده هو كافر، فيجي سيده يقول له اعمل حاجة، يقول له اشهد ان لا اله الا الله، هيعمل فيه ايه؟ ده المجتمع هينظر ازاي؟ ده اصلا لاول مرة ان عبد يتطاول ويقول لا اله الا الله، لاول مرة في التاريخ ان عبد يتطاول ويعلن انه لن يذعن لامر سيده، مصيبة. فكان التعذيب على العبيد شديد جدا، لان الامر بيهز نظام اجتماعي خطير. فانطلق الصديق يشتري هذا ويعطيكه، ويشتري هذا ويعطيكه. ابو بكر الصديق كان ينفق انفاقا كبيرا، يعني اثنى الله سبحانه وتعالى عليه فيه الانفاق، وينفق دون ان يعلم احد ودون ان يسأل اصلا. لما جه بقى في الهجرة النبي عليه السلام فوجئ ان ابو بكر الصديق بيقول ان هو اصلا بيقول له بالثمن، بالثمن جمل يعني مش هيصل حاجه، يعني ده جمل. النبي اصلا قال له لا افعل حتى ادفع ثمنه. قال له بص انا هدفع ثمن الراحل. فازعن الصديق لانه لم يكن يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر كان النبي اصلا بيقول حاجه يقول ايه؟ قول سمعنا وطعنا. وعشان كده هو اسمه الصديق الذي كان يصدق. ان احيانا كتير احنا بيبقى عندنا حرج من الدين، ما تسمع حاجه ان دي سنه المفروض ان احنا نعمل ايه؟ تستسلم لاوامر الله سبحانه وتعالى، تستسلم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيحصل ان احنا ما عدناش بنستسلم، ان احنا في عصر طغت فيه العقول او طغى فيه الافراد، بقينا بنعبد بعض، بقينا بنعبد عقولنا، بقينا اللي بيشرع لنا عقولنا أرأنا. ان يجي اي امر شرعي يقول لك والله اصلا انا متوقف فيه، يقول له طب والله ده في بحث في مجلة كذا المانية مثلا ولا انجليزية بيقول كذا، يقول له شوف احنا عندنا في ديننا ده. هو انت ما بتصدقش دينك الا لما يجي لك بحث من اي حتة غربية؟ هو انت فاقد الثقة مطلقا في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبته اخر ان نقطة خطيرة جدا.

او تبتعد عن شرع ربنا عن الوحي، فتبدا تتخطفك الايه السباع والطير اللي انت ماشي بقى اي حد في اي قول يتخطفك فقعد تايه. ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم امر وحي، ان كلام الله سبحانه وتعالى وحي، كلام عظيم، نور وهدى وبركة. ابو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم قال له احنا هنهاجر، قال له مرحبا، فرح جدا. امي المؤمنين عايشه تقول ايه، عيط من كتر الفرح، عيط من كتر الفرح، لانه هيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. الامر المره دي مختلف. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يهاجر معناه ان مكه دي هتروح في موضوع تاني خالص، يعني هتروح في حته تانيه خالص، معناه ان المجتمع الجديد يستقبل شيء جديد. تخيل يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجرش، ماذا لو لم تكن هناك هجره؟ يعني اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعه والناس دي فضلت زي ما هي، كان عشان الدعوة تنتشر، عشان الإسلام ينتشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أن يعود له 1000 سنة مثلا في الدعوة، فكان لابد من بحث عن عقد جديدة. وأقدار الله سبحانه وتعالى تؤيد دعوة الله سبحانه وتعالى، فقدر الله سبحانه وتعالى هذا الاجتماع بين قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نزلت آيات تحض المسلمين على الهجرة وتحض المسلمين على أنهم يقيموا مجتمع جديد، أنهم يتولوا بعضهم البعض، يعني ينصروا بعضهم البعض، يعني يحبوا بعضهم البعض. أمر بالحب، هو الحب بتأمر به؟ يعني اقول لك حب فلان، يعني اقول لك شريف حب احمد، هو انت تملك قلبي عشان تقول لي حب احمد؟ هو انا املك قلبي اصلا؟ انا بحبه غصب عني. يا جماعه في حب شرعي، يعني انت في حب انت مامور بيه، انك تحب ربنا ده امر شرعي، انك تحب النبي صلى الله عليه وسلم امر شرعي، في حب جبلي، الانسان جبل على حب من احسن اليه، حب ام، حب الولد، لكن الشرع في معاني قلبيه، في اوامر بالحب، ان ربنا سبحانه وتعالى امر المهاجرين والانصار ان يتولى بعضهم البعض. قال: والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. يعني الراجل اللي امن وما هاجرش هنا ده امر بالهجره، امر بالهجره وتعزير على عدم الهجره، يعني اصبح الهجره اصبحت ايه؟ فرض. اصبح اللي مش هيهاجر النبي ربنا بيقول ايه؟ ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يعني ما لكم من ولايتهم من شيء؟ يعني مش هنصرك. هو مش مفروض المؤمن اخو المؤمن؟ يعني لو حصل مشكله، مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يعني لو مسلم حصلت له مشكله مفروض ان باقي المسلمين يقفوا جنبه؟ مش في تضامن اجتماعي بين المسلمين؟ مش مفروض ان في هؤلاء في تكافل اجتماعي بينهم؟ ان هؤلاء بينهم بعض موالاة على الإسلام فقط، لأن هؤلاء مسلمين فقط، مسلمين. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. بيقول لك إن المؤمن اللي قاعد في مكة وما هاجرش لا تناصره. هنا يقولوا تعارض قيمتان، قال: وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال: ما لكم من ولايته من شيء حتى يهاجروا، وان استنصركم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يقول لك هنا عندنا قيمتين تعارضوا مع بعضهم البعض. ايه القيمه الاولانيه؟ قيمه الاخوه، الموالاه الايمانيه. والقيمه الثانيه قيمه العهد. قيمه الايه؟ العهد. ان المفروض المسلمين بيحافظوا على عهودهم. اما تدي كلمه يبقى انت عندك ايه؟ كلمه. في كلمه ما بين واحد مسلم وواحد كافر، يعني في معاهدة بين مسلمين وبين ايه؟ كفار. المسلمين بقى لهم ارض والكفار لهم ارض، وبينهم بعض ايه؟ معاهدة. ارض المسلمين فيها كفار وارض الكفار فيها مسلمين. مش معنى ان دي ارض المسلمين دي معناها ان ما فيش فيها كفار، عادي. كان اليهود عايشين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النصارى عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحدش ايه؟ محدش قتلهم ولا حاجة. يعني ظل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي،